بثوب نجس ناسي، فلم يتذكر إلا بعد الانصراف من الصلاة. نقول أنت سيد المحظور، هل عليه أن يعيد الصلاة؟ لا، الصلاة صحيحة مع الجسم. لو قال صليت بلا وضوء ترك الوضوء، فعليه الإعادة مع رفع الإثم. ها كانت الآية كانت الصلاة صحيحة مقيدوها، ويزول عليها كثير من المسائل في الصور والتفريعات. أما رفع المؤاخذة في النسيان والإكرار والجهل فهي من مقاصد الشريعة الإسلامية، مقصد أعظم من أقاعد كونها قاعدة أوامر. المقاصد بمعنى أن الأوامر والنواهي والأخبار والوعد والوعيد والمسائل العلمية والعملية والعقائد كلها تعزز مقصدين، كلها تعزز مقصدين من مقاصد الشريعة، لها مقاصد شرعية. رفع المؤاخذة والإثم والمحاسبة عن الجاهل والناس والمكره مقصد من مقاصد الشريعة في جميع المسائل الشرعية العملية منها والعلمية العقائد والفقه كلها على مقصد، وهو يندرج على رحمة الله الواسعة سبحانه وتعالى، ويدل على رفع الجناح والحرج والعسر والتخليل عن هذا الأمر. ومن آخذ الناس بجهلهم أو بإكرارهم أو بنسيانهم فقد ازدرع الشريعة بطريقة أخرى. هذه المقاصد الشرعية. أعظم سيئة تفعلها الإنسان الشرك بالله وغيره، لكن إذا أكره الإنسان يعرف إلا من أكره وغيره مطمئن بالإيمان. لا يحل الله نفسنا وسعنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يريد الله منك النصح ولا يريد منك ولا يريد منك العسر. إذا رفع الحرج ورفع المشقة ورفع الكلفة ورفع الظمع ورفع جميع ما فيه يعني مؤاخذة فهو من مقاصد الشريعة. فالمؤلف رحمه الله ذكر امرين او عذرين، قال لا انسان ناسيا او مكرها. النسيان امر واضح، اما الاكراه فله صور. ان ياتي انسان ظالم، ياتي انسان ظالم فيجبر صاحبه على الاخطاء، فقس على هذه المساله ما سياتي بيانه وتفسيره عند مواقع الرجل زوجه وزوجته. إذا أكره الرجل زوجته كراهة عليه البريعة للمؤاخذة. هي الحنابلة يقولون عليها أيضا الكفارة، وقال في الإمام الشافعية على الحنابلة رواية عن مالك، وهي رواية أيضا عند الحنابلة. أي الناس يأتي تفسيرها لكن نجعلها قاعدة، نقول من يطيعها فلا إثم عليه ولا مؤاخذة عليه ولا قضاء عليه ولا فدية عليه. وهذه القواعد ضوابط مهمة للراجعين. أيضا في الحج فلان رمى ناسيا، غطى رأسه ناسيا، تجاوز الميقات ناسيا، لبس السروال ناسيا ناسيا ناسيا، فقس مكرها مكرها، فقس إذا كان جاهلا. إنسان يحجم بعمرة أو حج ما عنده جهل، عنده جهل، فما تحمله تبعات كفارات هذه العبادة. فلو إن كان من المأمورات عليه عادة، إن كانت من المأمورات فلا كفار ولا قضاء ولا دم ولا شيء من هذا. هذه طالب علم تريدك في كثير من المسائل الشرعية في جميع أبواب الفقه. واضح مني؟ فالآن ننزل يعني لشرح ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال لا إن كان ناسا أو مكرما ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يسر صومه وأجزأه إلى آخره. أما الوجور هذا دواء يوضع في الفم، في وسط الفم دواء يوضع. بعض الناس يقول المرضى على

ما الإنسان حجار إلا وقد استحضر عقله وذكره وصومه وقامة اليوم. ولهذا يقول هلكت هلكت يا رسول الله عرفه جاهل. لكن الأكل الشرب مما تعم به البلوى وما حكم إلا وينسى ويأكل شيئا من الطعام ويشرب شيئا من الماء. فذكر عليه الصلاة والسلام مما تعم به البلوى فليس كما ذهب ابن حزم رحمه الله ويقول إلى حمل الحديث على هذين الأمرين من الأكل الشرب. وذهب أيضا إلى جمع عقيم الحنابلة وهذا معين جدا. قال وهو صائم فأكل أو شرب فليتم من أمر. أتى بمحظور سبحان الله وناقض من نواقض الصوم فيأمر عليه الصلاة والسلام بالإتمام. قال فليتم صومه فهذا أمر فيه كفاية فأولي ومع حق المسلم أمر من عليه الصلاة والسلام أمر رحمه من الله. لكن أراد أن يبين العلة ليطمئن قلب المسلم. قال فإنما على الحصر والقصر أي سمى العلية عن قصر العلة فإنما أطعمه الله وسقاه. إلى من نسي والنسيان كما يقول أبو العام من الشيطان يسعى على أخلاقه. النسيان ما هو من الله عز وجل أنساه ليطعمه ويسقيه لأن الله غني عن عباداتنا سبحانه ومن يكفر فإن الله غني عن العالمين. ولكن يقول الله كريم ما يتعبد له سبحانه وتعالى بما يرضيه. فإذا رضي الله عز وجل عن العالم نال حسنانه أمن الدنيا والآخرة وجاء الدنيا والآخرة. ولا يفرح منا الجنة بعمل. قال لا يفرح يا رسول الله ولا أنا إلا أن يجعلني الله رحمة صلى الله عليه وسلم. فإنما قال الله فصرح. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندنا أكله وشربه حركه لنفسه أنه منحة ونعمة وإرادة إلهية رحمة من الله عن أنساه وأطعمه وسقاه الله رحمة الشيطان. فالشيطان يريد أن يجد من العسر والضيق والشدة والجوع والعطش حتى يقع في نفسه حرج الصوم. فأكلك وشربك نعمة ليس من إن الشيطان من الرحمن. فهنا إذا كانت هذه المعاني وهي أوقاف رحمانية من الله عز وجل لهذا العدد هل للواحد منا إذا رأى أخاه المسلم يشرب ويأكل هل يمكن عليه لأنه منكر أو يتركه لأن الله الذي أراد ذلك أن الله أنساه والذي أطعمه وسقاه هل يتركه على أمام هذه النعمة أو ينظر إلى قولها منكرا؟ كل سلام الله يكون منكرا عن أن يرى منكم منكرا فليغيره بيده لا يقبل منكم. فإن استطعت اللسان فإذا كنت صائم. لكن إذا رأينا عزيزنا إذا نظرنا عزيز كوني أكله وشربه من الله عز وجل هل يشرب؟ لا، لأن هذه أمور غيبية أمور غيبية. فإن كل إنسان يأكل ويشرب يتناسى ليس ناسيا يتكبر النسيان. قد يكون منافقا، قد يكون كافرا، قد يكون جاهلا ليس ناسا صحيح. قد يظن ان عبد الشرب ليس طول الماء والطعام يظن ان مثلا بعض المشروبات الجديده هذه انها ليست ما لا تفضل بعض الماكولات الجديده هذه انها ليست من الطعام المنفع الخبز والعيش والمرق واللحم هذه اشياء جديده لا يظنها من المفطرات مثلا. فهنا احتمالات كثيرة كونه جاهلا كونه ناسيا متناسيا ليس ناسيا كونه منافقا كونه أمور كونه مكرها. فهنا الأصل أن ظاهر فعله الأصل أن ظاهر فعله منكر فعليه أشياء تنكر عليه بالحسنة. يعني الله أنت صائم كثير منا إذا أكل أو شيء فذكر تذكر واستغفر الله. قاصوه على المناهج إذا دخل رجل الصلاة وأقيم الصلاة ورأيت مسلما نائما تتركه توقظه علما أن القرى موقع عن حديثنا ليس عليه مؤاخذة ولا محاسن. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ليس في النوم توفيق إنما توفيق لليقظة. وعند حديث عمرو بن شيخ النبي العقلي قال صلى الله عليه وسلم قال عن ثلاثة ذكر منهم النائم النائم. فنظر إلى كونه يكون منكرا فهنا قاصوا على النائم عن صلاته. الصحيح أنه منكر لا هو يعتمد يعني ترى هي سيئة ترى هي نحن طالبون بالإنكار لربما يكون جاهلا مكرها مع ناسيا أو تناسيا إلى غير ذلك من الأعضاء. قال متفق عليه. نعم. أو قال أن حقيقي فلا من طريق من طريقة فإذا ما سمع السؤال يعني نسأل بعض الناس كل شيء يصير غالبا نسأل بعض الناس أنت يقول لي عرب أحسن الحجاب عشرة نسأل كل الشيخ أنا نويت السياق في السحر من قمت الصباح لأن العالم يقدر يقول اخترت الدور ما شاء الله يعني ملح مقزح محمر مصفر جميع ما لد وراء ثم جاء أكلت مما لد وراء ثم يعني العصر شربت من الشال الأشياء ما أعرفش الاعتبار إن شئت أقول ربما إن أتى من أن منذ أن أصبح إلى قريب من الأمور بل لا يظن لا يجد شيء منيح الصيام بل ما هو متلبس بالمفطرات هل صلوا صحيح الذي اشتغل من أول نهاره إلى آخره بالفطر والصلاة والطعام ناسيا علما أنه قد بين بهذه الصوم قبل العصر هل مثل حال هذه المسلم صومه او لا العبره انه اذا نسي مما نذر وندى عن هذا الفعل ماشي يتم صومه نعم يا شيخ لان ما ينطبق عليه حقيقه الصيام يعني لا لكن يقول لك بريد المياه وعلى الناس للحديث يحتمله او لا يحتمله يحتمل الاسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من نسي وصائل اكل او شرب فليكن مرتين او ولم يكن مثلا او مثلا اكل وشرب وجامع وفعل ما شاء ناسيا لم يتم صومه فانما اطعم الله وصلاه هذا خلاف من ذهب الى التفريق بين القليل والكثير قال القليل يبدا ان قلبه ليس حاضرا ونيته فاسده وقلبه يعني هذا كلام لا يحرم الناس بخلاف واحده من الصلاه والسلام ارحم الخلق الخلق محمد عليه الصلاه والسلام فقال في كل صوم واطلق عليه الصلاه والسلام النسيان نعم الشيخ يقول هل هذا بعموم الصيام او في الفريضه دون او النابله دون صيام النابله دون صيام الفريضه تغليظا لتعظيم المفردة نقول لا هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيد أو قصى صوما عن غيره أو أقرأ قال في الفريضة في من ما أعلى أو طال من حقه البصر أو طال من طريق أو دقيق أو دخان لم من طريق أو دقيق أو من طريق أو دقيق أو دخان أو دخان لما احتمل المعنى احتمل معنى ثالث نعم لم يبطل لعدم امكان التحرز من ذلك اشبه النائم اشبه النائم قال او طار الى حلقه ذباب او غبار من طريق او دقيق اي غبار من لبيب اذا الدقيق غبار قالوا يقول يعني او عفوا او غبار من طريق أو يعني من طريق دقيق يجوز أن تقول دقيق لأنه طريق مضاف الله عليه وإن عليك أن تقول أو دقيق أو دخان ظاهر إلى الذباب والغبار كلاهما بناء إذا من دخل إلى حق الشيء من هذه الذباب الغبار غبار دقيق لأن الغبار دقيق طعام صحيح خلاف الغبار التراب واي شيء دخل يجري فهو يكثر كان قاصدا عنه لا عبره بكونه مغبيا او لا اذا دخل الى جوره شيء عالما ذاكرا حرا فصومه باطل اذا دخل الى جوره يقصد المعده يعني قال سواء كان الباب الباب لا يدخل قال او غبار من طريق او دقيق اي غبار دقيق او دخان اي دخان والدخان إذا قصدوا الدخان لكونه ذا إضاءة يستنشقها الإنسان ويصل إلى هذا بعيد ليس من الطعام المشروب. مثلا الناس حاجة النبي عليه الصلاة والسلام إلى زماننا يعني يوقدون يعني بالحر ما يكون الغاز هذا لا من قريب. ماذا الناس علي عمل الناس لو كان من نفسد المكان لبينه عليه الصلاة والسلام لأن الإيقاد الحطر مما تعمه به البلوى والصوم ربما كان مكان أقل الإسلام. فالحالة هذه لو كان من القرى بمكان الفطار المكان لبينه عليه الصلاة والسلام مجنون بيانه بل سقوط عليه الصلاة والسلام ودل على أنه معبود معه ولم يأتي ذلك إلا بآية ولا بحديث صحيح ولا بقول صحابي أو قياس أو إجماع أن الدخان الذي يخرج من الحرم يسلم الدخان عدل. تكلمنا في الدرس الماضي عن الدخان الذي يشرب الأمام تكلمنا عنه لأن فقط الدخان الذي يخرج من المباحات الحرم والدخان الذي يخرج من هذه السجائر ضمن باختصار أن الدخان هذا ليس له أجران ليس هي يعني وربيا ولا تدخل الى المعده ها وربما تقوي عند الانف وربما تصير شيء من الحق شيء الى الرئتين فليست من الولاده شيء فليست من الاطفال شيء فعليه فلا جرم للمسلم ان يستنزف قلبه فاما الدخان ذكره هنا يعني اخذا بظاهر كلام الفقهاء أن الدخان أحد المفضلات والصحيح وليس فضلا. أما الدخان الذي يسمى سجائر فهو فضل بحسب ما يكون عند بعض من الطعام والصلاة. نعم. وقد كان سنة لم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لمن ما حدثت به أنفسنا ما لم تحمل. لا عيد الباب من أولى. من أول الباب. من الباب عشان أغير السماء. أو قد كان لم يفتح لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به وقياسه على كفار النظر غير المسلم لأنه دونه أو احتلم لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهله وكذا لو ضاعه الطيب أي غلب أو أصبح في فيه طعام فلقط أي طعامه لم يفسد صومه وكذا لو شق عليه أن ينفره وبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد بما تقدم الحسن. طيب قال او طار الى حقه باب او باب طريق او دقيق او ركام لم يفطر لعدم امكان تحرز من ذلك اشبه عنه حيث القياس. السؤال هل هذا من نسيان هذا الاقرار بكل شيء مما ذكر هو من احد الثلاث هل هو من الجهل او الاقرار او نسيان الفراء لكن قياسه على النار يعني فيه نظر. نعم. او فكر فانزل التفكير غير النظر اذا من حيث النار الاجماع وهو الاجماع نار الاجماع لو ثلاث او اربع او خمس اصوات حسب هو ان يتخرج زوجته في فرشها يعني. الثاني يعني زوجته دون الفرش مباشر دون الفرش الثالثة أن يستجمع يكون الباب يجب الرابعة النظر إلى زوجته أو إلى محرم سواء محرم سواء صيام أو صيام الخامسة التفكير التفكير في زوجته في حال الجماع عشان صور حساب عشان كل هذه من مستدعيات الاستمناء هي مفضية دواعي اسباب تكون سببا الى الاستمناء. اما اذا لم يكن الاستمناء بل كان من فتكلمنا في درس الماضي ورجعنا ان النبي لا يفسد اصلا هذا الذي رجعنا في درس الماضي ووصلنا في المساله الفرق بين النبي والمدينه. اما ما كان صوره سبب الإيماني فهو فضل بالإجماع على استماع لما نقول هذا العلم سألتهم فهما حتى بحسب رحمه الله أن الاستماع لا يفطر فهذا قدر شاذ لم يتابع أحد إلا بعض المعاصرين وأخذ عليه. إذن الجماع فضل بالإجماع وهذا الباحث يقول الفجر إن تغطب عليه المني دون خروج مني فهو فضل بالإجماع. واما الاستماع الذي يقف عليه ما يذكر في العلم سلبا مخالفا انما شد ولا يعتقد قول المضاد لان الاجماع سبق. الرابع النظر اذا ترتب عليه المني فسد وكذلك التبخير وكلاهما هذا قاعده ان المني الذي يوجد الغسل هو الذي يفضل والذي يوجد الغسل لابد من شرطين الشهوة والتدفق كل مني من يأتي واحدة لم يأتي الاثنين بهذين الأمرين فلا يوجد الغسل. فإذا خرج المني إلى شهوة تدفقا من مرض من بلد من كسر ومن استقصر عضوه وبعضه يقول لا بد من شهوه اذا خرج اذا كان المني بشهوه لكن لم يخرج مدققا خرج الخراس ولا يعرف النار لا بد من الشهوه ولا بد من تدقق فهو اذا كان النظر او التفكير أخرج المنية لأنه لا بد من شهوة إذا أخرج الإخراج المنية مدققا فسد الصوم. أما إذا لم يخرج مدققا فلا يفسد ثم عودت إلى مسألة النظر والمنية هم أقل من النجوم الجماع بشكل إذا كان النظر فهو أقرب إلى الشهوة من التفكير. ذكرنا أن الصحيح أن النظر لا يفطر صحيح في الدرس الماضي والثاني من باب أولى أيضا أن التفكير لا يفطر لكن منهي عنه منهي المسلم أن يفكر مما هو داعية إلى استدعاء الشهوة والاستمناء على منها. فإذا نظر الإنسان وفكر على منها ما هو داعي الى استدعاء الشهوه ثم استدعاء المني اذا خرج المني مدققا فسد صومه فان لم يخرج مدققا لا يفسد صومه لا يفسد صومه. هذا هو عليه اهل العلم من المحققين من ائمه المسلمين. قال ابو بكر فانزل لم يفتر. طبعا هذا الحيث يفسد او لا يفسد هل هذا ناقض او ليس بناقض لكن من حيث كونه حرام او حلال الذي كان في صوره اجنبيه يعني امراه اجنبيه او صور حسان نسوان او صبيان المراه ليست اجنبيه فحرام عليه سواء انزل او ليس ان يفكر الاسلام في صوره محرمه عليه. المساله هنا جانبي ما هو مباح إذا فكر في العجز ها؟ أما ما تسرق يمينه أما ما سمعت حرام. قال أشبه المعنى أو فكرها أنزل لم يفكر لقوله صلى الله عليه وسلم عُهِيَ الأمة لما عادت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به والحديث الصحيحين متفق عليه. وقياس على قرار النظر غير المسلم لأنه دون حتى أن التفكير دون نظر كلا معنا في درس الماضي. قال أو احتلم قرأت يا شيخ قال أو احتلم لم يفسد صومه. الاحتلام هو الذي ليس هو من يكون العلم وإن كان بعضهم يقول الإسلام لا يكون بجبرائيل العمر بلوم سواء كان بالليل أو نهار. إذا احتلم الإسلام وغالب من هذا المراد فالسؤال خروج المنهي من النار عند الاحتلال. قبل قليل قلنا لابد من شقين، الشهوات والفطر، والنار ربع عام قليل. فلا يستطيع ان يغلق ولا يفتح هل خروج غنيه كان عن شهوه وعن تقوى او لا. فلماذا يوجب على الوسط؟ واضح مثلا اقول انا خروج المي لم ينزل الصلاة غير شرعي، التدفق الشرعي، هذا المعنى ما تقطع، لأنه لا يستطيع أن يقطع أو يقطع أن خروج المي كان عن شهوات المدينة. يقوم يقول بل الله خروج المي منه نوجب على أنفسنا بالإجماع على ما لا يعني تقول اجتهاد الصحابة كما رضي الله عنه راجع له، لكن لماذا رضي الله عنه؟ منع لماذا رجعنا على النار الذي لم نفتح لا نحن ولا هو من استفاء هذه الشهوة الشهوة تدخل هذا الشهوة تدخل إذا الشيخ يقول هذا غلب الظن يقول غالب الظن من المنية فرصتي هذا لما قلت لكم صور خروج المنية بلا شهوة نادرة وصور خروج التدخل بلا شهوة أو بشهوة بلا تدخل نادرة الأصل خروج المني أن يكون بشهوة وقال الظن هنا إما تحقق الأمراض ولم تحقق فغلبة الظن هو الأصل إذا لم يحقق أحد الأمرين فغلبة الظن يعمل بها بالإجماع في كل مسألة إلى مشايخ فيها لم يحقق أصل المسألة لكن غلبة الظن ما يحقق غلبة الظن لم يتحقق لكن ليس ما عندما يدفع الغلبة فالعمل بغلبة الظن مجمع عليه مجمع عليه ولهذا المؤمن هو لا أقناع على الإجماع وإن كان ليس ضروري أن يكون صريح لكنه مضمون خروج الريح وغير ذلك. طيب قال واحتال ماء إذا خروج المني قلنا غلبة الظن استوفى الشرطين التدخل والشهوة لم يفسد صومه لماذا؟ لأن ذلك ليس بسبب من جهته لو قاصر على النار فصح لأن هنا والنار نبع عنه القلم النار نبع عنه القلم لهذا كل من كان جاهلا أو ناسيا أو ذكرهم يرفع عن القلم ويلعب ترفع عنه المعاقلة والعلم قال ليس أن ذلك ليس بسبب من جهته وثبت عن الصلاة والسلام عن خياشة كان يصبح أشد من غير يعني احتلال الصلاة والسلام لكن من جناب يصبح أشد يصبح من غير احتلال فأبو العلم قاصره على النائم وربعه لأنه وضع النام القلم ليس بسبب جناسه وكذا لو ضاعه الخيط أي غلبه وتكلمنا عن هذا المسألة في حديث قال عليه الصلاة والسلام من استقاء فليقضي من ضاعه الخيط ثم صومه والحديث حسن لا شك وصحيح مسجلين فهذا ضرعه أي غلبه خروج الطعام الذي معه يسمى الخيط خرج من معدته راى شيئا استاثر استقاء او شم شيئا او سمع شيئا او دواعي الاستقاء اما بحرص اما بحرص لمسه او شمه او سمعه او نظره او ذوقه الى غير ذلك او مرض يعني استغل كل ذلك اذا غلب الخير فلا يقضي وصوم صحيح نعم أو أصبح فيه طعام فلا تراه فسحر ويستبع الطعام عنه لما قام الفجر وإلى الليل بعض طعامه منه هنا عليه أن يلتقطه وصل نصح لأن جوف الفم يأخذ حكم الخارج جوف الفم حكم الخارج لأن يقول الماء من المعدة يخطئ ولكل ما يتكلم المؤمن ولا يفطر فالجوف الفم ياخذ حكم الخارج الكلام الفقهاء قال أقبل فضلهم أي طرعه لم يقصد صومه. أما إذا بلع عمدا وقصدا أخطأ ببلعه، وكان لو شق أو شق عليه أن ينفضه مثلا في آخر حلقه فما استطاع فبلعه مع ذنبه من غير قصد أمن ولا إرادة لما تقدم، فهذا صوم صحيح لأنه مكره ويشق التحرز منه. نعم. وإن تميز عن فقه وبلعه واختياره أخطأ، ولا يكثر إن لطخ قاصر قدميه بشيء فوجد طعمه بحق. قال وإن تميز عن ريقه، وجد بعض الطعام في فمه، تميز، تميز أي انفصل وكيف انفصل الطعام. قال إذا وقعوا على طرف شفتيه لأن الشفتان خرج من الطعام ثم غسل بلسانه أفضل. قاصر عليه أيضا البساط الريق، يقول الإنسان جمع الريق والإنسان ثم بلعه صوم صحيح، لكن لو خرج على شفتيه ثم قده أخطأ، لأن خروج الريق هذا إذا خرج الفم فلا يكون الخارج مثلا مثل الماء، وكلام بسيط الناس يرطب شفتيه لأنه إذا اشتد الصوت بريقه فيخرج شيء من ريقه عند رأس الأخير، ثم يرطب إلى حلقه إلى فمه ثم يبتلعه، إذا وحل عنه فصومه فاسد لأنه فرع على الحكم المنفصل. قال وإن تميز عن ريقه وبلعه أي الطعام خرج وتميز عن ذلك وبلعه باختياره أخطأ فاسد. قال ولا يكثر إن لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحقه. قال إن باطن قدمه ليست نافذة معتادة، وهذا يجب الإنسان إذا تحرمنا شيء من هذا أو وضع دواء أو ما يجد طعمه من هذه يقولون يريد شيء من هذا، لكن هل من السنة أن الحناء يضع الإنسان قدمه ويده؟ هذا ليس من السنة، ليس من السنة الحناء في الشعر، أما في اليد فهو الزينة وهو من شأن النساء ليس من شأن الرجال أن يلطف أقدامهم ورجلهم بالحناء، لأن الحناء ليس الدواء، هي من الأصباغ، من الأصباغ فتوضع للثياب وتوضع للشعر، ويتخذ النساء زينة لبيتهن ورجلهن شيء من هذا، ولا يجوز للرجل ان يتشبه بالنساء مجنونا عنه لعنه، لكن ثم تكون من بعض البلاد يتاثرون من فعلهم على هذا شيء من هذا بان الحناء فيه دواء فيربطون اقدامهم وشيء من ايديهم لربما يعني سائل بدا ما يكلمون، هذه عله صعب يعني خطئهم فيها، إذا كان عنده كون دواء ولا يستطيع علميًا من عند النظر، لكن لو اتخذوا دواء وجربوا وجدوا شيئًا من هذا فحال هذه لا يخلو حكم التشبه بالنساء، أما ابتداءً يكون الله أنه من أحد الرجال على الإنسان يلي قدمه فلا. قال ولكن إن أظهر باطل قدمه بشيء فوجد طعمه بحقه. نعم. أو اغتسل أو تمضمض أو استنبر يعني استنشق أو زاد على الثلاث المضمضة أو الاستنشاق أو بادر فيهما فدخل المرء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد، وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق بإفصال وتقدم، وكره له عبثا أو إصرافا أو بحد أو عطش أو صيد مال بغير غسل مشروع أو تبرك. قال أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق أو زاد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق، أما الاستنشاق والمضمضة والاستنثار والاستنثار إذا كانت مما هو واجب فليس محل يجب المسألة بهذا، ليس المقام مقام ما هو واسم مثلا إذا وضع عليه الكلام يغتسل، والمضمضة والاستنشاق واحدة، لكن يغتسل إذا كان في السنية سنة هنا. أما إذا كان تسجيل وضوء، تسجيل وضوء إذن سنة ومر بها الإنسان وما زال يفعلها ما زال يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، إذا إدخال نقضها محل نظر للمسلم وهو حال كونه صائما له أن يتمرمر وأن يستنشق وأن يغتسل وجوبا أو استحبابا. أقصد الاستحباب عند التسجيل، يوم الجمعة مثلا يغتسل يسال استحباب مثلا الوضوء يجب وضوءه ولو كان على وضوء لم يتق وضوءه، هذا مسموح شرعا، يقول عليه الصلاه والسلام لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. لكن قال الاصل في ادخال القاعه هذه المساله فيما هو من مسائل الاقطار او الاكرام اذا لم يكن شيء من هذا، لا وجوبا ولا استحبابا، يريد ان يتمرمر، يريد ان يستنشق، يريد ان يغتسل للتبرز، يريد ان يرطب جفاف فمه وجفاف لسانه وحقه، هنا تجري المساله. قال او اغتسل او تمضمض او استنثر لا لسنه ولا لواجب، يعني استنشق او زاد على الثلاث، الزياده ليست من السنه ولا السنه الواجب، بل هي مكره مقوم. ستمضمض واتوضا وضوء ايجاب او وضوء استحباب، فالمكره اعرف المكره لكنه جاء الرابع والخامس. قال هذه مكروهة، لما مكروهة سواء كان صائما أو فاقا، ليس من السنة في شيء. قال أو زال على الثلاثة المضمضة والاستنشاق أو بالغ فيهما، إلى هنا قبل المبالغة كل ذلك فيما لا يكون سنة ولا غش. أما الزيادة فهي مكروهة في الزيادة على الثلاثة سواء كان المسلم صائما أو فاقا، أما المبالغة فهي من السنة، من السنة وفعلها سنة. لقد ابن صقر قال عليه الصلاة والسلام والغالب من استنشاقك إلا أن تكون صائما، إذا من السنة في أن يبالغ الإنسان في المضمضة والاستنشاق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق هذه المبالغة الاستنشاق، قال إلا أن تكون صائما. إذا الصوم طيب منهي على المسلم أن يبالغ، لماذا؟ هل النهي لذاته أو لأنه مظنة يقول الماء إلى حلقه وإلى معدته مظنة، ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن إنسانا ما أو مسلما ما تكلف وبالغ في الاستنشاق حال كونه صائما، نقول هل دخل شيء من الماء إلى حلقه؟ إن قال دخل شيء من الماء إلى حلقه يعني إلى المعدة فقط، إن لم يدخل نقول مكروه، وإن تحقق عدم دخول شيء من الماء من أنفه أو فمه إلى حلقه معدته نقول صيامك صحيح، لكن اتخالف بين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن تكون صائما. أما من تحقق عند المبالغة تحقق دخول الماء إلى حلقه ومعدته وصومه فاسد. قال أو بالغ فيهما في المضمضة والاستنشاق ودخل الماء حلقه لم يفسد، صحيح انه يفسد اذا دخل لانه خالف فدخل وضع الروايه وقول ابن حسن فدخل الماء حلقه ولم يفسد، يقصد فيما يظهر كما ذكر في الشهر التمام، يقصد فيما يظهر انه اذا لم يسلع الثلاث ولم يبالغ فتمضمض واستنشق ثم دخل الماء من غير فسد فهو المعفون عنه، لانه ما كان ماذون او غير مرمون، لم يفسد صومه لعدم القصد. وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم عند تحققه لعدم دخول الماء، أما إذا دخل فهو خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفسد صومه. وتكره المبالغة يعني إذا تحقق أن الماء لم يخرج في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم، وكره أي المضمضة والاستنشاق وكلها له عبثا إذا تمضمض واستنشق عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش كغوص في ماء بغير غسل مشروع أو تبرع. الكراهة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل صحيح أنه غير مضمضة،

ستة أقسام. العلم علم إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا قلم قلم، إدراك الشيء على ما عليه. والجهل البسيط تسني عن هذا قل لا أدري، جهل، لكن الجهل المركب يقول هذا أعرفه جيدا، هذا مسجل، جهل مركب. الشك شاك، هل هو قلم أو مسجل مثلا، 50% 50% شاك، فعلم زوجي قلم مرسام أفضل، 80-90% أنه قلم، 20 شك تراودني. الوهم عكس، 20% أنه قلم و80% أنه مسجل مثلا وهم. أي إن كان ما نقصد من هذا، نقصد الظن عند المقاصد به الشك. الفقهاء الأصوليون لا، الشك شك والظن ظن، حتى المسائل يعني المسائل العقدية. لكن ولهذا الفقهاء يقولون الظن يعمل به غلبة الظن. فهنا قالوا من شك أو ظن، بمعنى خلاف العلم، من شك عند كونه بالليل هل دخل النار ولا يدخل، نقول فأنت على صيام الصحيح، لأن أصل بقاء الليل. وإن شك في النهار هل دخل الليل ولا يدخل، نقول أنت أصل متى في النهار، فإذا أكلت ولم تتحقق دخول الليل فالصيام لا بأس. واضح؟ إذا تيقن أن الفجر لم يدخل وأكل فصوم صحيح. ثم بدأ له عندما تيقن ونظر الساعة وأكل، ثم إذا في الساعة تقدمت أو شيء من هذا، وإذا الناس الآن في الركعة الثانية. المقهى يقول كل ذلك ما لم يتبين له، أما إذا تبين فيأخذ بما تبين. إذا تبين أنه أكل في النهار فهو ظاهر، وإن تبين أنه أكل في الليل ولم يدخل النهار فهو صائم حتى يقضي ما لم يتبين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رواية وذهب إليه المالكية كل ذلك ردوه، قالوا يعمل بغلبة الظن ويعمل بغلبة التحقق ما لم يفسد صومه عمدا. مثال ذلك، الإنسان قام من الليل وغلب على الظن، ليس بقول ان يتيقن، غلب على الظن ان الفجر لم يأتي، غلب على الظن يعني لما ادركه قليلا يقول ان نفسه قال واذا به ساعه، وقام من هذا للباقي بعده فاكل واذا به هنا اكل الناس في الركعه الثانيه. نقول هنا لم يتعمد، هنا غلبه الظن، عفوا هنا الظن واليقين كلاهما سيئان. شيخ الإسلام يقول الصيام صحيح ولو عند صيامه النهار، وإن أن المغرب دخل وظن أراه من سحابة جالسة، سحابة صيف كما يقول، والناس في عز النهار وإذا قبل المغرب نص ساعة وإذا بهذه السحابة مرت وغيمت السحاب وذهب ضوء الشمس فأكل، وإذا تنقشع هذه السحاب غلب الظن لم تعمل. فقال عليه الصلاه والسلام افطر الصائم يفطر اذا غربت الشمس منها وانا اطلعت منها وانا غربت منها، وقد افطر الصائم سياتي بها. القصر في حديث اسماء بنت ابي بكر تقول كنا صياما فافطرنا في يوم غيم فانكشفت الشمس، قال سال عروه هل قبض؟ قال لا. قال الشراح لو كان ثمة خبر لبينته اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها لبينته. وثبت عن عمر انه كان مع الصحابه فجاءهم غيم فاخر فانقشعت الغيم فانكشفت الشمس، فقال لا لا لا لا لا لا غلبة الظن. ونحن وانتم وهي كل ركن استقبال على غلبة الظن بالاجتهاد. فالصحيح من عنده ظن أن الليل باقي أو النهار باقي ففعل ما يظنه محظورا فتحقق أنه مما هو من سلاك الصوم فالصيام صحيح. هذه خلاصة ما سيذكره المؤلف. الوقار رحمه الله تكلف أو بعض التأخر من تكلف في التقييدات هذه وتنزيلها صعب، حتى احنا لما نسأل يا شيخ أنا سمعت المؤذن يؤذن المغرب فأكل شيء وإذا به قدم خمسة، يعني بعض الناس يعني يستبق الأذان الخمس دقائق من الصيام منه، يقول إمام واحد أذن فأخرج بعد السماع المؤذن، وإذا بالناس بعد عشر دقائق المؤذنون كلهم بصوت واحد، فتبين ثم سألت الإمام قال الله صح قدم خمس دقائق. إيش نقول هنا؟ غلط الظن؟ لا، هنا ظن أنه أذن الصيام صحيح لأنه لم يأتي عمدا. وكذلك عند الفطر يقول الإمام تأخر، نأكل لما أذن به ما انتهى الأذان أقام الصلاة، يعني أخر الأذان وأكل الإنسان فأقام الصلاة بعد انتهاء الأذان، فهو يقول تحققت أنني أكلت في النهار، وإمامنا هداه الله أخر الأذان يقول صيام صحيح لأنك بنيت على ظن، بنيت على ظن. وهذه فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله، وهي يعني أخذا بما نص عليه وجه الشيخ الثاني ابن تيمية. قال ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر، إذا طلوع الفجر شك وبقاء الليل أصل، وقال من قتل أصل هنا كلام صحيح مقبول. قال شاكا في طلوع الفجر، قال من أكل أو شرب أو جامع أو عشا مما هو من محظورات وقراءات الصيام شاكا في طلوع الفجر، ولم يتبين له طلوعهم لم يتبين، بمعنى لو تبين فهو قد فسد صومه. الصحيح اذا كان شاكا صومه صحيح، ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضى عليه، ولو تردد لاكل ما شاء شاكا. لماذا؟ لعله. قال لان الاصل بقاء، لان الاصل بقاء الليل، بقاء الليل ما لم يتبين. اما اذا تبين عند البقاء انه قد افسد صومه. قال لا ان اكل ونحوه ان اكل وشرب او جامع ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك ان غابت، فعليه قضاء، عليه قضاء الصوم الواجب، لان الاصل بقاء النهار. مثال انسان في النهار شك في غروب الشمس فاكل شك وذهب وصلى مع الناس المغرب ولم يتبين له انه اكل وقت قبل الغروب، فلم يتبين. الفقهاء يقول تعالى عند اكلكم شاك ولا متحقق؟ قال ما شاك. قال هل تبين لك انك اكلت في النار؟ لا. قال اكلت ثم قمت وصليت مع الناس ثم تبي مثلا غير العهد او قبل عشر سنوات. قال قم شاك تعيد الصلاه ذاك اليوم، لان اصل الصيام هو الاصل. وكون شاك فلا بد ان يتبع الشك ونتبين ان تحقق انك اكلت وقت في النهار، حتى التكليف ما يقع. الصحيح انه يشاك ولم يتبين له انه ولو تبين له ان صومه صحيح. نعم. او اكل ونحوه معتقدا انه ليل فقال نهار، اي قال طلوع الفجر او عدم غروب الشمس قضى لانه لم يتم صومه. وكذا يقضي ان اكل ونحوه لا يعتقد نهارا فظن ليلا ولم يجدد نيه بواجب، لا من اكل ظن غروب الشمس ولم يتبين له لما ظن غروب الشمس ولا غروب الشمس؟ غروب الشمس. غروب الشمس؟ حاشة بن قاسم غروب الشمس هذا التعريف. نعم طيب. غروب الشمس ولم غروب الشمس ولم يتبين له خطأ. نعم. الآن فيما كان شاكا، الآن فيما كان إذا كان معتقدا أي عالما يعني متحققا، قال أو أكل ونحوه يعني أكل أو شرب أو جامع معتقدا أنه ليل، يعتقد أنه ليل، تبان نهار قبل الفجر آكل سحقا ومتيقن بالساعة والتقويم ويسمع أذانا يؤذن وأكل متيقن أنه ليل، لكن قدر في الساعة وقدر التقويم وتأخر المؤذنون لم يؤذن كلهم إلا بعد دخول وقت المغرب أو يقولوا بالتأكيد كل ذلك لما بدأ يأكله متيقن متحقق معتقد أنه ليس. قال فبان ليلا فبان نهارا أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس قضاء. الصحيح أنه لا يقضي، الصحيح أنه لا يقضي. قال فإنما لم يتم ولم يتم صومه. الصحيح لا يكلف الله نفسا الا وسعها، قد ظن ان ليله باق بعد ولم يعتقد شكرا النهار ظهر. قال فمن يقضي من اكل ونحوه ويقضي المشرك الجامع يعتقده نارا هذا صحيح. هذه مساله صوره صحيحه. فلان من الناس الان في الليل الساعه يعني قبل الفجر بساعه قبل الاذان بساعه فقام وبقي على طول الفجر الساعه قال سبع ان تقضي او عفوا قام ما قل ساعه قام في الليل ونظر الى نظر الى النهار والى النهار قائم لكنه اما عشى في بصره او نور اضاءه او كالسهر عند النافذه عرف انه نهار لا لوم السؤال من نوى ان يفطر في نهار رمضان ولم يفطر ان يفطر هل يصوم او لا من نوى في نهار رمضان ان يفطر ولم يخشى هذا لي فرض هل صيام صحيح ام باس ما شاء الله كلام عن هذا المساله انت صحيح ها يصح بالنية إنما الأعمال بالناس إذا إنها نوى ولو جهل ولو لم يأكل فسد صومه هل قام وظن أنه نهار فقال أخي نعم بمعنى صدق بالنية فسد صومه لكنه في ليل بعد بيوم أنه نهار عياذ بالله هو الإثم قائم عليه هو نوى أن يفطر لو أن كان نهار فقال لي أن أفطر أنا أيوة فأخذ الشيء ولذا بعد ساعة تبين لها الأنوار على جسر النهار تقول اسمك عليك لأنك نفسك وكان النهار أخبرت لكن بينك وبين الدكتور الوقت الواجب صيامه ساعة فأنه يجد النية كما قال صلى الله عليه وسلم من يريد الصيام بليل فلا صيام له وهنا يؤخذ يده أما إذا لم يجد النية فإذا دخل عليه نهار هذا اليوم فصومه فاسد بالنية التي بيتها على عباد الله لكن إذا جدد النية قبل كل عهد فصومه صحيح لكن السؤال هل يؤاخذ ولا يؤاخذ بالنية الأولى؟ يؤاخذ عن الإثم لأنه روى معصية لو يعني تحققت وتأثبت له عباد الله قال وكذا يقضي إن أكل ونحره يعتقده نهارا فبان لله كيف يقضي؟ نقول لا معتدل وبان ليلا لكن يقصد يقضي قال ولو ولم يجد نية لواجب اذا لم يجد نية هذا الذي صامه عليه ان يقضيه اما تجدد نية لصوم جديد فلا قضاء عليه مع الاثم لا من اكل طاما غروب الشمس ولم يقيد لو استطاع انسان في نهار رمضان أكل ظن أن الشمس قد غابت فأكل فالحقيقة أن الشمس لم تغرب لكن لم يتبين له وعاش هكذا صلى مع الناس المغرب والعشاء لم يتبين ولم يتحقق الساعة التي أكل هل كان قبل وبعد يقع الأصل هذا أيضا في خلاف كلام الفقهاء في أول مسألة الصحيح أن الصيام صحيح من ظن أو اعتقد أو شك وأخذ باجتهاده فصومه صحيح ما لم ينوي او يظهر او يتبين له انه فعل محظورا وفاسدا من وسائل المحظورات الصوم لهذا قد انتهينا من هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله محمد جزاك الله تعالى خيرا. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل اذا ذكرت صائما ناسيا ياكله وتذكر هل يكون اللقمه التي في او لا شك في الفقه مثل الماء الذي يقوم به طعام من يفطره مباشره فان بلع بعد التفكير فصومه فاسد. نعم. يقول الصوم بعد الوضوء يجد الصائم ليونة بريح في صدر النظر فهل يجوز له ابتلاع هذا الريح؟ له ذلك لان هذا مع في البلوى والتحرك منه يتوقع واحد منا او الناس يتوقع ومثل الماء الذي في فمه يجب ان يتكلم ليس مع الماء الذي بين شفتيه وبين حيله وبين يبدا بنصف ساعه واحد لا يتكلم الانسان يقوم ويجب ان يكون رقيقا ما يسمى السنة هو السنة. نعم. يقول السائل منذ سنوات قبل الالتزام بالله حج رمضان ولا أصوم منه إلى أيام قليلة. فماذا علما أني لا أعرف هذه الأيام؟ أنني لا أعرف هذه الأيام. إذا كان هذا الرجل المسلم إذا كان فطره لرمضان عمدا فالصحيح الذي نرجع لا قضاء على العبد أن يستغفر الله وأن يتوب والحسنة تبع السيدة تتبع الحسنة كما قال عليه الصلاة والسلام اتق الله فيما تبت وأتبع السيدة الحسنة تمحوها كل شر الإسلام المسيح رحمه الله من أفضل ما تكون حسنات إفراد السيئة أن تكون من جنسها بمعنى يشتهي في الصيام في الواقع يشتهي من صيام الواقع من قضاء ولا قضاء عليه يعني. هذا اللي يشتهي الاسماء رحمه الله. يقول في حلم في مسجد المساجد جمع العشاء على المغرب وكان المغرب قد توقع قبل صلاه المغرب بعشر دقائق ولم يكن في الطريق واحد او مال كبير فهل جمعه صحيح ومن جمع فماذا عليه؟ جمعه صحيح ليس ضروري ان يكون ثمة وجود مطر، قد يكون المسجد بعد. اذا لم يكن هذا ونعم فهو مظنون لان الموقفين من وقت واحد. لان الموقفين من وقت واحد، بمعنى ان السبب يوجد في احد الوقتين اجتهد الامام جمع بلغ هذا. هذا من حيث الاصل، اما من حيث الدليل فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه جمع من غير مطر ولا مطر ولا خلاف. فلو كان الماء جمع بين المغرب والعشاء بين يوم اخر والعشاء يجلس السلام الله في عمل رمضان لكن اقول لا نتكلف معنى كهذا الان كون المغرب على قدر المغرب عشر دقائق بعد عشر دقائق لا نتكلف اذا فعل الامام الخير هو الامام هنا ناتم به بعد الخير فعلا والاجتماع اعظم من الخلاف اعظم من الروايه اجرا من ان نتداعى بهذه الخلافيه يقول شخص لبس احرامه من بيته يريد العمره وتجاوز الميقات ناسيا بدون تنبيه فماذا عليه؟ كل من الصيام يعفى عن هذا السؤال هذا السؤال يسأله كثير من العامة يقصدون التنبيه يصل بها السنة التنبيه يصل بها لبيك اللهم عمرك ولبيك اللهم حتى امتنع التلقى بها الهلال لها أما هي مكانها أم حضرتك بمعنى أنه خرج من بيته ناويا أنه معتمد بمعنى أنك إذا سألته عند خروجه من البيت هل لك أن تقدم تخص شيء من قضائك ومشاعرك أن تلبس على مثقة الله تتطير لا هذه هي لكن هل إذا يقول يا سيدي نسينا يا شيخ أن نلبن الميقات قال كبر السنة لكن السنة أن نلبن دون الميقات السنة هي بإخصاص ما أخذ من البيت تنوي من الميقات تأكيد الميقات وتتجرد من المحيط وتلبس الرداء والغار وتهل لبيك اللهم عمرك على خير من النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعض الناس يتحرج من هذا الوقت وكذا وكذا فيلبس بعض الاخوان يلبس الرداء والغار ويفعل يعني ويتطيب ويتنظف من بيته لكن لا ينوي ينوي عند الميقات يبقى الذي يراه انه حاجة محصولة لكنه كما لو لبس الشمار لو بدأ أن يرجع قبل الميقات ويقلع رجاء ورقزاء ونفس أول مباري لأنه لم ينمي حتى إذا وصل الميقات وقد لبيك اللهم عمرك نية وإهلال ينوي أن هذا دخل فيه وتلبس المحظورات وأهل ما وقع صوته من الإحرام وإذا سئلنا نحن عن مثل هذا السؤال نسأل السائل نقول ما له إلى التربية يقول ما له إلى المسجد إذا قال النية مع أنه قال عيب نقول لا تركت ركنا لكن اذا قال الناس لن يعرف نقول انوي من حيث ما تذكرت وان كان قصد غالب السائلين يقصدون التلبيه رفع الصوت بالتلبيه لديك اللهم امرا او حجه نعم يقول احسن الله اليك ما حكم تعليق بطاقه العامه اثناء الصلاه وفيها صوره الموظفه تكون بارزه حرام الصور حرام الى الضروره الضرورة فقط بقدرها، أما عند الصلاة إذا ولا بد ليست الضرورة أن تجعلها ظاهرة تخفيها في يعني زين في مكان آخر، نعم. جزاك الله خير، هذا الله أعلم وصلى الله وسلم.